عن الإمام النسائي رحمه الله. وقد عرفنا ما يتعلق بهذا الحديث هناك عند الكلام على زكاة الإبل، ونذكر ما يتعلق بالإسناد الذي لم يأتي من قبل. يقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن فضالة، أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سريج بن النعمان وهو ثقة يهم قليلا، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثمامة ابن أنس ابن عبد الله بن أنس وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة على الإطلاق، وهو خير من مشاع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وهو صاحب الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب مانع زكاة الغنم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت أخراها أعادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. ثم أورد النسائي هذه الترجمة إلى باب مانع زكاة الغنم، أي عقوبته في الآخرة. وقد أورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه أنه ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا إذا جاء يوم القيامة وطح لها بقاع قرقر فتطعه ذات القرون بقرونها وذات الظلف بأظلافها وتطعه ذات الخف بأخفافها حتى يقضى بين الناس. ومعنى هذا أنه يعذب بها يوم القيامة. وقد مر الحديث وغيره لما تقدم في بيان عقوبة مانع الزكاة من الإبل والبقر والغنم، وأنه يعذب في الشيء الذي كان يبخل به، أي المال الذي كان يبخل بزكاته يأتي ذلك المال على أوفر حال وأحسن حال وعلى أثمن ما تكون تلك البهائم التي هي بهيمة الأنعام، فتطعه ذات الأخفاف بأخفافها التي هي الإبل، وتطعه ذات الظلف بأظلافها التي هي البقر والغنم، وتطعه ذات القرون بقرونها التي هي البقر والغنم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن وكيع بن الجراح رؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب له اشتهر به واسمه سليمان بن مهران. عن المعرور بن سويد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت في درس مضى أن مما ذكر في ترجمته أنه كان عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية. عن أبي ذر جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع. قال: أخبرنا هناد بن السري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميفرة أبي صالح عن سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن، ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع. فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى. لما أرد النسائي هذه الترجمة وهي الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، وقد أورد فيه حديث مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله لجباية الصدقات، لأنه هنا سويد بن غفلة هو ليس صحابي وإنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقدم إلى المدينة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله بعد دفنه، بعدما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة في ذلك اليوم، فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه، وهو الذي يصلح أن يقال فيه كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا. وقد ذكر في ترجمة الصنابحي أنه كان قدم من اليمن، ولما يعني يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته، فلما كان بالجحفة وإذا ركب قدم من المدينة فالتقوا به فأخبروهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن البارحة، أي أنه كاد أن يصل أو كاد أن يكون صحابيا لأنه جاء ليكون صحابيا. فلما وصل الجحفة وهي المكان الذي يقال له رابغ وقريب من رابغ، جاءهم ركب من المدينة يخبرونهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأنه دفن في الأمس، وقالوا في ترجمته كاد أن يكون صحابيا. وسويد بن غفلة كذلك جاء في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما دفن فهو كاد أن يكون صحابيا. والحديث عن المصدق يعني صاحب الحديث أو الذي يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسويد بن غفلة لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه ولم يرى أدرك زمانه وكان مسلما في حياته ولكنه لم يلقه. فهذا المصدق سمعه سويد بن غفلة بعد أن جاء لأخذ الزكاة أنه يقولن في عهدي، يعني العهد الذي عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، هذا العهد الذي عهد إليه به والذي عهد إليه هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يأخذ رابعا. وفسر الرابع بأنه الذي يربع، هذا لصغره وأخذه يكون فيه مضرة أو عدم فائدة للمساكين والفقراء، يعني كونه يؤخذ الصغير الذي يرضع يعني معناه أنه يكون فيه نقص وضرر في حق المساكين والضعفاء الذين لهم الزكاة. وفسر بأن راضع لبن أي ذات راضع التي هي ذات لبن يوضع أو ترضع، وهذا يعني فيه إضرار بأصحاب الأموال من جهة أنهم يحتاجون إلى لبنها ويحتاجون أيضا إلى إرضاع ولدها، فأخذها يكون فيه إضرار بأصحاب الأموال. وفسر راضع لبن بأنه الذي يرضع، وفسر بأنه ذات يعني راضع وهي الدابة التي ترضع سواء كانت من الإبل أو البقرة أو الغنم. وفسر أيضا بتفسير ثالث وهو أن المراد به أنه لا يؤخذ زكاة المال الذي خصص للبن والذي يعلف من أجل ذره ومن أجل لبنه ويكون عند أهله يعلفونه ويشربون أو يقتاتون من لبنه، يعني لأنه لا زكاة فيه الذي يحتاج إليه أهله للبنه أو لحمولته أو ما إلى ذلك ويعلفونه فإنه لا زكاة فيه. وكذلك إذا كان صغيرا لا زكاة فيه، لا تؤخذ لا يؤخذ زكاة لا في مضرة للفقراء ونقص في حق الفقراء، وإذا كانت ذات لبن فإن ذلك في مضرة لأصحاب الأموال، لأنه يفوت عليهم اللبن لأنفسهم ولأولاد البهائم. ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع، وهذا فيه أن التفريق والتجميع يكون من المصدق كما يكون أيضا من المالك، كما سبق أن عرفنا في حديث أنس الطويل عن حديث أنس عن أبي بكر الطويل الذي مر في باب زكاة الإبل وفي زكاة الغنم وفي آخره: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فذاك دال على هذه الترجمة التي عقدها المصنفون، ولكنه أتى هنا بهذا الحديث الذي فيه التنصير على ذلك من العامل، وفيه أن العامل لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يعني من أجل الصدقة، يعني يجد ناس يعني مجتمعين، يعني لهم مشتركين خلطاء، ولكل واحد 20 مثلا، يعني 20 من الغنم و20 من الغنم، فيعني يجمع بينها من أجل أن يكون فيها شاة، أو يكون 3 أشخاص كل واحد له يعني شخصان لكل واحد عنده 100 وواحد، فيكون على كل واحد شاة، فيجمع بينها فيكون فيها 3 سياق، فيكون فيها 3 سياق، يعني لا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع. فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى. فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى، يعني أنها كوماء، يعني يعني أن الشحم عليها وتنامها مرتفع يعني لثمنها، فأبى، ولعله امتنع أن يأخذها لأنها زائدة على الحق. ومن المعلوم أن ذلك سائر، لأنه جاء في الحديث: إلا أن يشاء، إذا شاء الإنسان أن يعطي شيئا أكثر مما يجب عليه لا بأس، بل من لا تجب عليه الزكاة أصلا إذا أخرج شيئا من تلقاء نفسه فإنه يؤخذ منه، كما مر في الحديث: ومن كان عنده 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، ومن كان عنده 39، ومن كان عنده أقل من 40 شاة واحدة أي 39 فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها. فإذا يعني أعطى بطيبة نفس منه فإنه يؤخذ منه. وهذا الصحابي الذي هو مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذه الناقة الكومة، ولعله يعني امتنع من ذلك لكونه ما عنده العلم، لكونه إذا كان يعني أعطى أكثر مما يستحق أو مما يجب عليه فإنه لا بأس بذلك، كما جاء موضحا في حديث أنس أو أنه امتنع من ذلك تورعا وتعففا من أن يأخذ شيئا أكثر من المال أو من الحق الذي هو واجب. أخبرنا هناد بن السري، الكوفي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة 4. عن هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي. قد عرفنا فيما مضى أن التدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال. أما الإرسال فهو رواية الراوي عن من لم يلقى، وسواء كان مدركا عصره أو غير مدرك عصره، وإذا كان غير مدرك عصره فهو المرسل الجلي، وإذا كان مدركا عصره فهو المرسل الخفي. والفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وقيل له خفي لأنه ممكن لأنه معاصر له، لكن الواقع أنه ما حصل. لكن إذا كان لم يدرك عصره هذا جل واضح، لأنه مثلا هذا ولد بعد أن مات هذا، أو بينه وبينه مسافة طويلة، فهذا مرسل جلي. فهو شيء من بشير الواسطي ثقة من كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن خباب. عن هلال بن خباب وهو صدوق. نعم أخرج له أصحاب الكتب. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. صدوق أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب ولا أصحاب السنة الأربعة. يقول أصحاب الكتب من الله. وعبد الله يقول إنها أصحاب الكتب أصحاب السنة. عندي لا إنها أصحاب السنة. أنا اللي عندي في نسختي أصحاب الكتب كلهم. من الستة؟ أيوة. ولا النسخة هذه؟ النسخة الثانية. النسخة الثانية أصحاب السنة. أصحاب السنة. إذن يتحقق يعني أيهما أصور. بالمناسبة الشخص الذي مر بنا في الدرس الماضي وهو مظفر بن مدرك أبو كامل الذي في تحفة الأشراف كما ذكر بالأمس، هو في تحفة الأشراف في تهذيب الكمال، روى عنه أبو داود في التفرد حديثا، يعني حديثا واحدا، والنسائي روى له حديثا، ومعناه أنه مقل، يعني ليس له في كتب سنن إلا هذا الحديث الواحد عند النسائي، وليس له في كتاب التفرد بأبي داود إلا حديثا واحدا. وتهذيب التهذيب وتقريب يعني الترمذي والنسائي، وفي خلاصة تهذيب الكمال أبو داود والنسائي، لكن التفصيل والإيضاح والبيان هو في تهذيب الكمال، حيث نص على أن أبا داود روى له حديثا في كتاب التفرد، والنسائي روى له حديثا، ومعنى هذا أنه مقل، يعني معناه أن المظفر ما يأتي لنا في سنن النسائي مرة أخرى، اللهم إلا أن يكون المزي قد وهم، يعني وإلا فإنه جاء مرة واحدة، يعني ما جاء قبلها ولا يجي بعدها، وإن كان قد جاء أو يجي فإنه ذلك يعتبر وهم، لأنه نص على أن أبا داود روى له حديثا في التفرد، والنسائي روى له حديثا. أبو عبد الله يقول في تهذيب الكمال هلال بن خباب نص على أنه أخرج له الأربعة، وهذه النسخة الباكستانية من تقريب التهذيب كذلك فيه الأربعة، إذا كان المزي نص على الأربعة فهو المعتمد، لأنه ينص بالحروف، لأنه ينص بالحروف ويذكر بالأسماء بالحروف، يعني ينص عليها بالأسماء فلان وفلان أو الأربعة أو الجماعة، بخلاف يعني هؤلاء فإنهم يرمزون، والرمز يعني الأربعة والجماعة يعني بينهم شيء من التشابه، أربعة والجماعة بين شيء من التشابه الرسل. عن ميسرة أبي صالح. عن ميسرة أبي صالح وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن سويد بن غفلة. عن سويد بن غفلة وهو تابعي مخضرم ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسويد بن غفلة يعني عمر وعاش 130 سنة، وذكروا في ترجمته أنه كان عمره 120 سنة وكان يصلي بالناس التراويح، كان يؤمهم في قيام رمضان وعمره 120 سنة. وإذا فسويد بن غفلة هذا، والمعرور بن سويد اللي قبله بالإسناد الذي قبله، كل منهم عمره بلغ لما كان عمره بلغ عمره يعني هذا المقدار، وهذا اللي هو سويد بن غفلة أسود شعر الرأس واللحية، وهذا يصلي بالناس التراويح في قيام رمضان في رمضان. عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرف اسمه، ولا يحتاج إلى معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المجهول فيهم منهم في حكم المعلوم، لأنه يكفيهم شرفا ويكفيهم فضلا إضافتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا المجهول منهم في حكم المعلوم بخلاف غيرهم فإنه يحتاج إلى معرفته. وقد ذكر هذا الخطيب البغدادي وذكره غيره لأنه ما من رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى معرفة حاله ومعرفته إلا معرفة شخصه إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتاج إلى ذلك، بل يكفي أن يقال عن الواحد منهم إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الدرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فآتاه فصيلا مخلولا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله. ثم أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا مصدقا فجاء إلى رجل فأعطاه فصيلا مخلولا، والمخلول هو الهزيل الذي خل حتى لا يرضى عمه حتى لا تهزل فيصيبه الهزال وهي تسلم من الهزال، فأعطاه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا جاءه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ذلك الرجل وبلغ ذلك الرجل ما دعا به عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء تائبا منيبا وقال أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء بناقة حسنة فقال اللهم بارك فيه وفي إبله، اللهم بارك فيه وفي إبله. وهذا الحديث لا علاقة له بالترجمة السابقة التي هي الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، لأنه ليس فيه شيء يتعلق بهذا وهو أقرب ما يكون للباب الذي يليه، لأن فيه دعاء لأصحاب الصدقة، والباب الذي يليه يتعلق بالصلاة صلاة الإمام على أصحاب الصدقة أي دعاؤه لهم، فهو أشبه وأقرب إلى الباب الذي يليه. وفي السنن الكبرى يعني أورد هذه الترجمة تحت يعني باب أيضا ما له علاقة وهو تراجع الخليطين بينهما بالسوية، باب تراجع الخليطين بينهما بالسوية، وأورد هذا الحديث وحده وليس فيه شيء يتعلق بهذا الموضوع، ولكن كما أشرت الذي يبدو أن أقرب شيء إليه الباب الذي يليه وهو صلاة الإمام على صاحب الصدقة أي دعاؤه له، فهو أشبه بالباب الذي يليه ولا يظهر دخوله في الباب الذي وضع تحته وهو الجمع بين المتفرق والتفريق، الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه أولا فأثر عليه ذلك فجاء بناقة حسنة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المعلق يعني عند دعائه عليه قال إن ثبت على صدقته، يعني معناه كأن هذا الدعاء أنه مقيد بكونه على هذا النص وعلى هذا الذنب الذي اقترفه وهو كونه لم يؤدي الواجب الذي عليه كما ينبغي، لكنه بعد أن جاء به وأدى الحق الذي عليه جعله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في آخر الحديث هو الذي يليق بالباب الذي يليه وهو الصلاة على صاحب الصدقة، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، الصلاة هي بمعنى الدعاء. بعثنا مصدق الله ورسوله، بعثنا مصدق الله ورسوله، يعني هذا المصدق يعني كما هو معلوم بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبعث المصدقين، يعني اللي هو إرسال العمال للزكاة وبأمر من الله عز وجل، بأمر من الله عز وجل. أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه، أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه، يعني معناه أن الذي حصل منه أنه يعني رجع عنه، وأنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه ما حصل منه، وأيضا يطلب منه أن يدعو له بدل أن دعا عليه. مثل هذه العبارة هل تقال بعد وفاة النبي؟ ما تقال، لا ما تقال. قال أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الدرداء. أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد، هارون بن زيد بن يزيد أي ابن أبي الدرداء، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن أبيه، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن كليب، عن عاصم ابن كليب ابن شهاب، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه، عن أبيه كليب ابن شهاب، وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن والبخاري في رفع اليدين، البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن، البخاري في رفع اليدين، نعم البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن وائل بن حجر، عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال قال عمرو بن مرة أو قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ثم ورد النسائي صلاة الإمام على صاحب الصدقة، صلاة الإمام على صاحب الصدقة أي دعاؤه له، أي دعاؤه له، لأن الصلاة هي الدعاء. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه صاحب صدقة صلى عليه، إذا أتاه قوم بصدقتهم إذا كان أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، صل على آل فلان، وإنه جاءه أبي بصدقته فقال، وإنه جاء بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، وهي دعاء. ومن المعلوم أن المصدق أن المصدق يدعى له، يعني سواء بالصلاة أو بالدعاء كما جاء في الحديث الذي قبل هذا اللهم بارك فيه وفي إبله، اللهم بارك فيه وفي إبله، يعني معناه أن المصدق الذي هو الممالك يدعى له عندما تؤخذ منه الصدقة، يدعو له العامل الذي يأخذها منه ويتقبلها منه. قال أخبرنا عمرو بن يزيد، أخبرنا عمرو بن يزيد الجرمي وهو صدوق، نعم صدوق أخرج حديث النسائي وحده. عن بهز بن أسد، عن بهز بن أسد العمي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وفي الإسناد يعني عندما قال عن شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني. أخبرني. نعم. قال عمرو بن مرة أخبرني. وهذا فيه تقديم الاسم على الصيغة. ويفعله بعض المحدثين ومنهم شعبة. وهذا من فعله. فإنه يعني يستعمله كثيرا بأن يقدم الاسم على الصيغة. يعني بدل ما يقول حدثني عمرو بن مرة يقول عمرو بن مرة أخبرني. عمرو بن مرة أخبرني. هذا تقديم الاسم على الصيغة ولا بأس به. سواء قدم الاسم أو أخر. يعني قيل حدثني عمرو بن مرة أو قيل قال عمرو بن مرة حدثني. كل ذلك صحيح. لكن هذا اصطلاح يعني يفعله بعض المحدثين ومنهم شعبة. وقد ذكرت ذلك في الفوائد المنتقاة في الباري وكتب أخرى. وأن الحافظ بن حجر ذكر عن شعبة أنه يستعمل ذلك كثيرا. عن عبد الله بن أبي أوفى. عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال باب إذا جاوز في الصدقة. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له. قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال أنه قال قال جرير رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون. قال أرضوا مصدقيكم. قالوا وإن ظلمت؟ قال أرضوا مصدقيكم. ثم قالوا وإن ظلم؟ قال أرضوا مصدقيكم. قال جرير رضي الله عنه فما صدر عني مصدق منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو راض. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وإذا جاوز إذا جاوز إذا جاوز في الصدقة. إذا جاوز في الصدقة. إذا جاوز في الصدقة يعني جاوز الحد المطلوب أو الحد الواجب. يعني والمقصود من هذا أو معنى هذا أنه إذا كان من المالك فهذا سائغ. يعني إذا كانت المجاوزة في الصدقة يعني إخراج يعني أكثر من المطلوب يعني عددا ونوعا يعني وزنا فإن ذلك سائغ يقبل من المصدق. لكن المصدق إذا جاوز في الصدقة بمعنى أنه طلب زيادة فإنه لا يعطى الزيادة. لأنه سبق مرة في حديث أنس عن أبي بكر الطويل يقول فيه هذه فريضة التي فرضها على المسلمين التي أمر بها رسوله فمن سئلها على وجهها فليعطي ومن سئل على غير وجهها فلا يعطي. يعني معنى أنه لا يعطي أكثر من المطلوب لا من حيث العدد ولا من ناحية السن إلا باختياره وبطواعيته. فيعني المجاوزة إن كانت من قبل المالك فإنه لا بأس بذلك. إذا كانت المجاوزة والزيادة عن المطلوب حصلت من المالك بطيب نفس منه وسواء كان ذلك في السن أو في العدد لا بأس يؤخذ منه. وأما ويدل عليه ما جاء في الحديث أنه إذا نقصت عن خمس فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وإذا نقصت عن أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. معنى أنه إذا أدى شيء لا يجب عليه فإنه لا بأس بذلك يقبل منه. لكن إذا أخذ منه شيء لا يعني هو يأخذه المصدق وهو لا يجب عليه فإنه ظلم. وقد مر في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعث إلى اليمن قال فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالك. يعني إياك أن تأخذ كرائم الأموال واتق دعوة المظلوم. يعني أنك إذا أخذتها أخذها ظلم والمظلوم يدعو وليس بين الله وبين دعوة المظلوم حجاب. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويعني معنى هذا أن التجاوز من جهة المصدق ظلم لا يجوز. وقد أورد النسائي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن ناسا من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن مصدقيك يظلموننا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأنهم لا يظلمونهم ولكنهم هم يعني لشحهم بالمال ولحرصهم على المال يعني يجعلون الحق أو الذي يؤخذ منهم يعني يظنون أنه ظلم وهو ليس بظلم. ولهذا قال الأعراب يعني والأعراب يعني هم الذين فيهم يعني مثل هذه الصفات التي هي الجفاء ويعني كذلك يعني بعض الصفات الذميمة. يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فقال أرض مصدقيكم قالوا وإن ظلم قال أرض مصدقيكم قال وإن ظلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن مصدقيه لا يظلمون ولأنه حد بين لهم وحدد لهم. ولهذا سبقا مر بنا قريبا الحديث الذي عن سويد بن غفلة الذي يذكر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في عهدي أي العهد الذي عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم به ألا يأخذ رابع لبن وألا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين متنخات الصدقة. وجاءه برجل وجاءه رجل بناقة كومة فأبى أن يقبلها. فهم يعني لا يحصل منهم الظلم لأن مثلا علم منهم وأرسل أناس يعني هو يأمنهم. ولكن كلام الأعراب فيهم ليس بصحيح. وهذا يعني يدل على أن الكلام في الوالي يعني أحيانا يكون من أناس يعني غير محقين مثل ما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان أميرا على الكوفة هو من العشر المبشرين في الجنة ثم يأتي أناس يتكلمون فيه إلى عمر ويقول إنه ما يحسن الصلاة ما يحسن يصلي جفا شخص يمشي على الأرض والناس يعرفون بأنه من أهل الجنة ومع ذلك يقعون فيه ويتكلمون فيه حتى في الصلاة حتى في الصلاة فهم مبطلون وهو محق. ولما استدعاه عمر رضي الله عنه وجاء إليه وقال إنهم يقولون إنك ما تحسن تصلي فقال إنني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمد في الأوليين وأقصر في الأخريين. فقال هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. الحاصل أن بعض الناس بعض الأشخاص الذين يعني يتولى عليهم يحصل منهم يعني تجاوز الحد إلى أبعد الحدود مثل ما حصل من الكوفة لسعد بن أبي وقاص. وهؤلاء الأعراب جاءوا يقولون أصحابه أو مصدقيه أنهم يظلموننا والرسول ما أرسلهم إلا وقد ائتمنهم ورسم لهم الخطة التي يسيرون عليها ويأخذون كذا ويأخذون كذا. وهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروي عن سويد بن غفلة يعني أتي بناقة حسنة فأبى أن يقبلها لأنها أكثر من الحق لأنها أكثر من الحق. قال جرير فما صدر عني قال جرير رضي الله عنه فما صدر عني مصدق منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صدر عني وهو راض. يعني معناه أنه يؤدي الحق وأكثر من الحق معناه أنه يؤدي الحق وأكثر من الحق. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال أخبرنا محمد المثنى ومحمد بن بشار. محمد المثنى هو العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى وهو مشهور بكنيته ولقبه ومثله محمد بن بشار الملقب بن دار وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ولهذا قال الحافظ بن حجر عن الاثنين وكان كفر شيريهان وكان كفر شيريهان أي محمد المثنى ومحمد بن بشار كل منهما من أهل البصرة واتفقوا في الشيوخ والتلاميذ وكل منهم روى عنه أصحاب الكتب الستة فهما كفر شيريهان وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. قال واللفظ له قال واللفظ له أي لمحمد بن بشار الثاني أي للشيخ الثاني عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن أبي إسماعيل عن محمد بن أبي إسماعيل وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الرحمن بن هلال عن عبد الرحمن بن هلال وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني ما أخرج حديثه في الترمذي ولا البخاري في الصحيح. عن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل هو بن علي قال أخبرنا داود عن الشعبي قال قال جرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض. ثم أورد النسائي حديث جرير من طريق أخرى مختصر, وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راضا, بمعنى أنه لا يحصل منهم يعني شيء يعني من الشح, وشيء يعني يجعل يعني يكون بينه وبينهم شيء, لأنهم أخلوا بالواجب, ولأنه تعب معهم في الحصول على الواجب, بل يؤدون بسهولة ويسر حتى يكون هناك ارتياح من الطرفين, وحتى يكون هناك سلامة, لأنه ليس معنى ذلك أنه يرضى بمعنى أنه يأخذ شيء كثير أو أنه يعني يعطى أكثر من اللازم, لا, وإنما هم يعني يؤدون الواجب بسهولة ويسر وعدم عناء ومشقة, لأنه إذا حصل منهم التلكع وحصل منهم البخل بالشيء الذي هو واجب يعني يحصل بينه وبينهم أخذ ورد, وأن هذا لا يعني لا يجزي, وأننا نريد كذا وكذا, فهو يريد أن يكون من أول وهلة يعني يعطونه الحق فيكون راضيا عنهم, وليس المقصود من ذلك أنهم يعني يعطونه أكثر من اللازم, يعني رواه يعني أنهم يعطونه أكثر من اللازم, وإنما معناه أنهم يعطونه الواجب, يعطونه الواجب بسهولة ويسر بدون عناء وبدون الحاح وبدون أخذ ورد, يعني يأتي الإنسان ويتحقق ويمشي بدون ما يقول والله لا هذه ما نقبلها أعطينا غيرها, شوف يعني هذه دون هذه أقل من الواجب, لا, يعطيها من أول وهلة الشيء الواجب فيكون المصدق راضٍ عنهم من أول وهلة, ما يكون فيه يعني شيء في النفس أول ثم في النهاية يعطونه الواجب. أخبرنا زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن إسماعيل هو بن علي إسماعيل بن إبراهيم من مقسم, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وابن علي هذه اشتهر بها وهي أمه يعني نسبة إلى أمه وقد اشتهر بها. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. باب اعطاء سيد المال بغير اختيار المصدق. والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.